السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب البيوع باب الخيار، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخيار هو أن كل منهم لا يلزم بشيء، لا البائع ولا المشتري، ما دام في مجلس العقد يتفاوضان ويتراجعان، وحتى لو قبض السلعة وأعطاه الثمن، ولكنهم ما زالوا جميعا في المجلس في المكان، فإن كل منهم له الخيار بأن يمضي البيع أو يفسخه، وليس للطرف الآخر أن يلزمه بذلك، لأنهم ما داموا جميعا فلم يلزم أحدهم شيء، لا البائع ولا المشتري. وهذا يسمى خيار المجلس، وكان جميعا يعني في المجلس في المكان، أو يخير أحدهما الآخر يكون أيضا له خيار زائد، وهو خيار الشرط. فلو أن المشتري قال للبائع: لي الخيار إلى بعد العصر أو إلى غدا أو بعد غد أو نحو ذلك، على حسب ما يتفقان، شرط، خيار الشرط يسمى، فإذا خير أحدهم الآخر وافترقا فقد وجب البيع على حسب ما اتفقوا. فإذا تمت المدة التي اتفقوا عليها ولم يرجع هذا، يعني الذي اشترط الخيار لم يرجع بالبيع، لم يأتي لصاحبه ويقول رجعت أو فسخت، إن كان المشتري مثلا يقول خذ السلعة لا نريدها وأعطني مالي، أو البائع كذلك إذا كان هو الذي اشترط، وقد يشترط كل واحد منهم الخيار لنفسه. فالمؤمنون عند شروطهم على حسب المدة، فإذا اتفقوا على شرط معين في وقت محدد فكل منهم حر في هذا الوقت الذي اتفقوا عليه، فلا يلزم أحدهم شيء حتى تتم المدة المتفق عليها، وكان جميعا. أما إذا افترقوا ولم يشترط أحدهم شرطا، يعني لم يشترط خيارا، فقد وجب البيع، ثبت البيع، فليس لأحد منهم الرجوع، ولا يلزم الطرف الثاني بالإقالة، لكن إن كان عن طيب نفس وتسامح فقد يحصل، قد يرجع المشتري ويقول يا أخي أقلني من البيعة، رأيت أهل البيت مثلا لا يريدونها أو أرى نفسي مستغني عنها وأنا محتاج إلى قيمتها أو نحو ذلك، أو البائع قد يأتي ويقول يا أخي أنا بعت عليك هذه السلعة ولكني أرى أني محتاج إليها فأرجو أن تقيلني، تأخذ مالك وترد عليه سلعتي. هذا من باب الإقالة، وهذا تقدم لنا بالأمس، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فهذا من باب التسامح والتعاون والتراحم. فإذا اتفقوا على ذلك، يعني إن تفرقوا بدون اشتراط ثبت البيع، ولا يلزم أحدهم، لا يلزم أحدهم الآخر بشيء. أما من باب التسامح والتعاون تحصل إقالة، فهذا راجع إليهم. إذا نستفيد من هذا الحديث ثبوت خيار المجلس لكل من المتبايعين ما داموا جميعا، يعني لم يتفرقوا بأبدانهم وليس بالكلام، يعني مثلا تكلموا في البيع ثم اشتغلوا في موضوع آخر وتركوا الكلام في البيع، فما نقول إنهم تفرقوا، ما داموا جميعا. فما داموا جميعا فلو اشتغلوا بموضوع آخر فلا زال الخيار خيار المجلس، لكل منهما حق الإمضاء أو الفسخ. ومن الفوائد إثبات خيار الشرط إذا اتفقوا عليه، إذا اتفقوا على يعني إذا خير أحدهم الآخر واشترط له شرطا وضرب له مدة معينة، فإن جاء وفسخ البيع خلال هذه المدة وإلا فقد وجب البيع. الثالث أنه إذا لم يكن هناك شرط وافترقوا من المجلس فقد وجب البيع، ولا يلزم أحدهم الآخر بشيء إلا أن يكون من باب الإقالة، وهذا من باب التعاون. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو تكون صفقة خيار، يعني إذا كان هناك شرط خيار فالمؤمنون عند شروطهم، أما ما داموا جميعا فكما تقدم، ما داموا جميعا فلكل واحد منهم الفسخ ولا يلزم أحدهم بشيء، وأما بعد التفرق فلا يلزم أحد شيء إلا أن يكون اشترط الخيار لمدة معينة، فالمؤمنون عند شروطهم إن أن تكون صفقة خيار. وأما من باب الإقالة هذا راجع إليهم من باب التسامح كما تقدم، يعني أن الإنسان إذا اتفق مع آخر على بيع سلعة ثم افترقا ولم يشترط أحدهما خيارا فقد وجب البيع. ولا ينبغي له، يعني ليس من حق المسلم عن مسلم أن يضيق عليه بأنه إذا رأى أنه قد غبن صاحبه بالسلعة، أو أنه يخشى أن صاحبه يرجع في البيع سواء المشتري أو البائع. لا ينبغي له أن يفارقه عمدا يغيب عنه حتى يقول ثبت البيع افترقنا، كما يحصل من بعض الناس إذا كان يعرف الحكم ورأى أنه قد حصل هذه السلعة مثلا بثمن ميسر ويخشى أن صاحبه يستقيله، يعني يرجع في البيع، فيذهب عمدا يمشي ويبعد عنه حتى يقول افترقنا وثبت البيع، فلا ينبغي له ذلك. وليس هذا من باب المروءة ولا من باب التعاون ولا التراحم، بل هذا على العكس. ما دمتم جميعا فكل منكم بالخيار، أما تذهب عمدا تفارقه لئلا يستقيلك فهذا ليس من باب الأخوة الإسلامية ولا من باب التعاون. عليك أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك. إذا فيه كراهة المفارقة من أحد المتبايعين مخافة أن يستقيله صاحبه. اثنين، أنه ما دام في مجلس العقد فكل منهم بالخيار. والثالث، أنه إذا وجد شرط خيار فكل منهم على شرطه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ويأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، قال هذا يأخذ منه قاعدة أنه لا يجوز التحايل لإبطال حق مسلم في هذا وفي غيره. نعم، يعني لا يجوز لك أن تتحايل على إسقاط حق أخيك المسلم، هذا لأن كونك تفارقه عمدا تغيب عنه حتى تقول خلاص افترقنا وثبت البيع وانتهى خيار المجلس، فهذا لا يحل ولا ينبغي لك أن تفعله. أنزل أخاك منزلة نفسك، أقل ما يمكن لما يقال فيها الكراهة إذا لم يكن محرم، يقوله لا يحل فمعناه يدل على التحريم. وهذا مثل ما ذكر الشيخ وفقه الله أنه في كل حق من حقوق المسلم لا يجوز لك أن تتحايل على إسقاط حق من حقوقه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. لا خلابة يعني لا خديعة، لا خداع، لا خلابة يعني لا خديعة بيننا. وذلك أن بعض الناس قد يسترسل في الشراء ولا يعرف يماكس، يعني مثل ما نقول نحن الكاسر، أو يراجع في البيع. إذا قال صاحب السلعة قيمتها كذا قال خلاص خل، وقد يزيد صاحب السلعة في الغالب في الأسواق الآن كثيرا ما يقول الحق فقط يزيد، فإذا ما كسته وراجعته خفض، إذا سكت أخذ الشيء الذي فرضه عليك ويعرف ويعلم علم اليقين أنه قد غبنه وأخذ ما لا تستحق السلعة، أخذ أكثر من ثمنها، وربما أنه ظن أنك ستماكسه وتعود وتراجعه، فلما لم تفعل اغتنم الفرصة وأخذ. فهذا الإنسان طبيعته هكذا، يمكن أو حسب عقله وإدراكه، إما عاد طبعا الله جبله عليه ضعف عقل من الأصل، أو أنه مجبول على الاسترسال وعدم الاهتمام وعدم المراجعة، أو أنه قد حصل له ما يؤثر على عقله، ثم أنه لا يدرك الإدراك التام فيغلب يغبن في البيع. فلما ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام بين له، أعطاه، دله على مخرج، وهو أن يقول لا خلابة، يعني لا خديعة. فمعناه متى تبين أنه قد خدعه وغبنه فله الرجوع، هذا يسمى خيار الغبن. إذا تبين لك أنك مغبون غبنا ظاهر، يعني فيه زيادة تستحق الذكر، فلك الخيار. إذا أن أهل المعرفة في السلع وقيمتها يعرف أو أثبت أو شهد بأن الثمن الذي ضربه عليها وطلبه منك أن فيه زيادة لها تأثير ووقعا في الثمن فعلا، فلك الخيار، ويسمى خيار الغبن. فهذا مخرج لمثل هذا الرجل، إذا ظن أنه قد يقع بيد إنسان لا يبالي في خديعة الناس والتغرير بهم، إذا رأى الإنسان جاهل في البيع والشراء، إما أنه لا يعرف الأسواق والأسعار، أو أنه صبي صغير لا يفهم، أو أنه إدراكه وتفكيره أقل كذلك. والواجب أن الإنسان يخاف الله ويتقيه، ولا يغتنم فرصة ضعف أخيه فيغبنه ويأخذ ماله بغير حق. عامل الإنسان مثل ما تحب يعاملك به الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن إذا قال لا خلابة، فمتى تبين غبن وزيادة فله الحق بأن يرجع، إما أن يأخذ الفرق يدفع له الفرق البائع، أو يسترجع السلعة ويرد عليه ماله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والرجل الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع هو حبان بن منقذ، وكان ضعيف الإدراك بسبب شجة أصابته في رأسه في أحد غزواته، فاختل بعد ذلك، لكنه لم يترك البيع، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البيع، ولكن أعطاه هذه الكلمة، قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. نعم، يعني سواء أنت مشتري أو بايع، إذا خفت أنك تغبن فقل لمن يبايعك، سواء أنت بايع أو مشتري، قل لا خلابة. فهذه قاعدة، سواء لهذا الرجل أو لأمثاله، وسواء أصيب بعقله بسبب جناية عليه مثل ما ذكر عن هذا الرجل، أو طبيعة الإنسان، أو ما قدره الله عليه من ضعف العقل ونحو ذلك. المهم أن هذا مخرج، إذا اشتهر وعرف فعلا أنه يقبل بسبب الأسباب، فعليه أن يستعمل هذه القاعدة فيقول لا خلابة، ومتى تبين أنه مقبول فله حق الرجوع سواء كان هو مشتري أو بائع. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الربا. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. الربا لغة الزيادة، لأنه يقرب الشيء إذا نمى وزاد، فالمال في الربا قد يربو ظاهرا ويزيد، لكن مآله إلى المحق والتلف. والربا محرم في الكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويقول: لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالآيات في تحريم الربا كثيرة، والمرابي محارب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أكل أموال الناس بغير حق، وطرقه وأنواعه كثيرة. الربا 70 حوبة، يعني ذنب وإثم، أقلها مثل أن يقع الرجل على أمه، يعني أقلها إثما مثل إثم من يقع على أمه، دليل على قبح الربا وشناعته وعظم ذنبه. فأكلة الربا يعرفون يوم القيامة بضخامة بطونهم، كلما قاموا سقطوا على الأرض، كما ذكر الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كأنه مجنون. وهم من أكبر الكبائر وأقبحها، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات، يعني 7 الكبائر المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي بالزحف. فالمهم أنه من أقبح القبائح وأكبر الكبائر، وكفى به قبح أنه ملعون. ليس ملعون فقط المرابي، بل كل من شارك في هذا العقد فهو ملعون، مثل الخمر، لعن الله الخمر ولعن فيها 10، يعني كل من شارك فيها بأي عمل فهو ملعون، واللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله الربا، نفس الربا ملعون، وآكله وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. من شارك في هذا العمل القبيح فهو شريك للمرابي بأي مشاركة كانت، صرت شاهد، تكتب العقد، تأكل من الربا، تطعمه، تجمع ماله، فأنت ملعون على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فكفى به تنفيرا عن هذا الذنب القبيح وهذا الذنب الكبير، لما فيه من ظلم العباد وأكل أموالهم بغير حق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الفتح من أول ما أنكر عليهم هو الربا، وقال كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا نضعه ربا العباس. كانوا في الجاهلية يتبايعون بأنواع من العقود الربوية، فإذا حل الدين ولم يستطيع الوفاء قال له إما أن تربي وإما أن توفي، أن تؤدي وإما أن تربي، ثم يقلبه مرة ثانية يضاعفه حتى تثقله الديون وقد لا يستطيع الوفاء إلى يوم يبعثون. والربا طرقه وأنواعه وأسبابه كثيرة، لكن النوعين المشهورين ربا الفضل وربا النسيئة. إنما في هذا الحديث يبين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام الإثم الذي يترتب على المرابي وعلى الربا ومن شارك فيه، قبل أن يتبين لنا أنواع الربا وبأي شيء يكون. فاحذر أن تتدخل أو تشارك في الربا بأي سبب حتى لا تشملك اللعنة ولا تدخل في هذا الإثم، وهذا ذنب كبير. لعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء سواء في الإثم. فإذا شككت في عقد من العقود هل هو مباح أو محرم فتأكد، ولا يدفعك الطمع والجشع بأن تتساهل أو تدعي أنك لا تدري وتقول لعله يجوز، أو تأخذ بكلمة يقولون أنه لا بأس هذا يجوز، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن المعلوم أن آكل الربا هو ممن أكل السحت، وهو وقد قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ومن المعلوم أن من أكل الحرام وأقبحه الربا لا تقبل له، لا تستجاب له دعوة، لا يرفع له عمل إلى السماء، وكفى أن الله يسخط عليه وأن الله يحاربه محارب لله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمحارب لله ورسوله مهزوم. فتأكد أيها المسلم عن مكاسبك، ولا يأخذك الطمع والجشع وحب المال على عدم البحث والسؤال والتأكد. دينار واحد أو درهم واحد محرم يفسد الملايين من الحلال، فإياك وإياك أن تتساهل بهذا الباب. كفى به قبحا أنه 74 حوب، يعني إثم، وأقله مثل أن يطأ الرجل أمه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم، هذا الحديث بين لنا أنه 73 باب، يعني من الإثم ومن الإجرام، أصغرها والعياذ بالله مثلا ينكح، يعني يقع الرجل على أمه، فكفى به قبح وشناعة، وكفى بهذا الحديث وأمثال تحذيرا، وكفى أن المرابي محارب لله ورسوله، ومن المعلوم أن من حاربه الله ورسوله فهو مذموم. فلا ينبغي للمسلم أن يدخل في هذا الباب أو يقترب منه طمعا بالمال وجمعه، فإنك إن جمعته فعليك غرمه وللورثة غنمه، يأخذونه ويكون لهم، وأنت يكون زادك إلى النار، لأنك ما عرفت خيرا. فحاسب نفسك واستنزه، نزه أموالك واقنع باليسير، فإن القناعة كنز لا ينفد، ومن قنع شبع، والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض عن كثرة المال، وإنما الغنى غنى القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. الذهب والفضة نوعان من الأموال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها الربا، ولا يجوز فيها زيادة في بعضها مع بعض، لكن ذكر في هذا الحديث نوعين، وهي الأثمان، الذهب والفضة. الذهب والفضة يعني بعضها ببعض، الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض. والورق الفضة كذلك ربا، إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، سواء بسواء، ولا تشف بعضها على بعض، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا إذا كان الذهب بالذهب يشترط له شرطان: المماثلة بالوزن، والحلول والتقابض في مجلس العقد. ما يمكن أن يقول: خذ هذه الجنيهات وأعطني هذه الحلي وانظر الفرق وأدفعه لك، فلا يجوز الزيادة لا منها ولا من غيرها. يعني مثلا في حلي بصوغة ومعك عن جنيهات أو سبائك ذهب، فتأتي لصاحب الذهب وتقول له: بعني هذه الحلي، فيقول: نعم، هذه الحلي مقدارها كذا، مثلا 1000 جرام كيلو، وأبيعها عليك 1500 فلا يجوز، لأن الذهب بالذهب لا يجوز الزيادة لا في شفه بعضها على بعض لا بقليل ولا بكثير، ولا يعفى عن شيء. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، ولا تشف بعضها على بعض. هذا إذا كان ذهب بذهب، هذين الشرطين لا بد منهم، الحلول والتقابض في مجلس العقد، والشرط الثاني عدم الزيادة. من المعلوم أن الصائغ ما يعطيك حلي مصوغة خالصة كما تريد من النوع الذي تطلب، بجنيهات، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يعني سيقول أنا ما جلست في الدكان في هذا المكان من أجل أوزع عليك على الآخر، أريد مكسب. طيب المكسب حرام، كيف أعطيك زيادة ذهب؟ فيقول أعطني الذهب الذي معك وأعطني زيادة من غيرها، أعطني ريالات. نقول أيضا نفس الشيء، الزيادة لما دام الذهب بذهب فلا تشوفوا بعضها ببعض، لا من جنسها ولا من جنس غيرها. يعني لا يحل أنك تشتري منه الحلي بجنيهات والناقص مثلا فرق تعطيه ريالات، هذا هو الزيادة. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طيب إذن ما هو المخرج؟ معروف أنه ما يعطيك حلي جاهزة بوزنها جنيهات وسبائك، عجلس هو هنا إلا يسترزق، لكن أحد يطيب يريد الرزق من أي طريق كان، حلال أو حرام، واحد يقول لا أنا أبغى الحلال، لكن أين طريقه؟ فنقول طريقه مثل ما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام لبلال في مسألة التمر، لأن يعني التمر بالتمر أيضا ربا، إلا هاء وهاء مثل بمثل سواء بسواء. فبلال رضي الله عنه، ولعل الحديث سيأتينا إن شاء الله، لكن سوقه للاستشهاد، بلال كان عنده تمر ردي، فاشترى تمرا برني، التمر البرني معروف على المدينة يعرفونه أنه من أجود التمور، اشترى صاع من التمر البرني بصاعين من هذا التمر الردي، فجاء به للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا التمر الطيب جيد، وهما يعني ما يعرف أن بلال ما عنده مثل هذا التمر، فقال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع من هذا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكراما للرسول ما يريد أن يأتيه بتمر ردي. قال أوه أوه، هذا تعجب مع الإنكار، عين الربا عين الربا، يعني هذا الربا بعينه لا تفعل. كيف ما هم معطيني صاع بصاع؟ قال ولكن بعت التمر، ولكن بعت التمر ببيع آخر، يعني بثمن آخر غير التمر، ثم اشتري، بيع التمر أول بفلوس نقود، ثم اشتري التمر الجيد بالفلوس. إذا نرجع إلى الذهب، إذا جئت تريد حلي ما تشتري ذهب بذهب، معروف هم معطيك مثلا بمثل سواء بسواء، لا بد يبغى حقه، يريد مكسب مقابل شغله مقابل تجارة. إذا تشتري الذهب الحلي بما يقابلها وما تستحقه من الذهب من الورق الفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية الآن، على حسب ما تتفقون من حيث الزيادة، ما دام العلة واحدة كلها أثمان الذهب والفضة والأوراق، لكن الجنس غير ذهب جنس والفضة جنس ثاني، العلة واحدة. فإذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز الزيادة، ولكن لا يجوز التأجيل. ما دام فضة أو ورق، الفضة يقال له ورق، والأوراق عندنا هذه معروفة. هل الجنس مختلف، ذهب بفضة أو بورق نقدية، لكن العلة واحدة كلها أثمان. فما دام أنها أثمان يجوز الزيادة، لكن ما يجوز التفرق قبل القبض، لا بقليل ولا بكثير. اشتريت هذه الحلي ب10,000، سلمها الآن، تقول والله ما عندي الآن، معي 9,000، أجيب لك 1,000 بعد العصر، لا يحل ولا تخرج منه ولا للمكان الذي جنبه وقد أمضيت والبيع. أما إذا تقول أروح أقترض لك، خل الذهب والنقود وكل شيء عندك وأنا أروح أقترض وأكمل لك، ما في بحث، لأنك ما افترقت قبل التقابض. لكن بعضهم يتظاهر بالفقه وأنه يريد الحلال ويخاف أنك تخرج ولا ترجع، يقول شوف أنا بسلفك، أنا بقرضك، ناقصا عليك 1,000، أنا بطلع لك 1,000 من فلوسي وأعطيك إياه، وضعها مع الفلوس اللي عندك ودفعها لي، وبعدين تجيب لي 1,000 القرض. هذه حيلة من حيل اليهود، ما ينفع. ما أقرضته لله، أقرضته من أجل تضمن أنه يشتري منك، لكن يكون صادق أقرضه وقل له يشتري من غيرك. أما تقرضه يعني ما رحنا ولا جينا، ما انحلت، هذا لا ينفع التحايل. لكن إما أن يقترض من غيرك أو يترك، تتركون البيع كل شيء، والعصر إن شاء الله لا بكرة يذهب ويأتيك بثمن كامل، أو يشتري بقدر الفلوس النقود التي معه. فلا يصلح أن تقول أقرضك أنا تكمل، لأنه حرام أن نفترق بدون قبض، وأنا واثق بك أنا بقرضك. لا، اقترض من غيره أو هو يقرضك واشتري من غيره. نعم، فهذا إذا كان ذهبا بالنقود الأخرى بالأوراق أو بالفضة يجوز الزيادة، يعني يجوز أن تشتري 1 كيلو من الذهب بثلاثة كيلو أو 4 من الفضة، لكن بشرط ما تخرج من المكان إلا وحقه عنده وحقك معك، ما فيه تأجيل لا قليل ولا كثير. هاء وهاء، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الأجناس مثلا عندنا الذهب والفضة جنسي، اختلفت الأجناس لكن العلة واحدة إذا كان يدا بيد. ومثله مثلا البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كذلك الرز بالرز، يعني أطعمة. كل شيء بجنسه لا يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل. لكن تبيع جنس ثاني بجنس ثاني والعلة واحدة، يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بلال: بيع التمرة ببيع آخر ثم اشتري، مثل ما قلنا الآن، تبيع تشتري الذهب بنقود، ما تشتري بذهب، وعلى حسب ما تتفقون من غلاء، من زيادة الثمن قلته. ما دام اختلف الجنس زيدوا، اتفقوا على ما تتراضون عليه، لكن لا تفترقوا وبينكم شيء حتى كل واحد منكم يقبض حقه. هذه إذا كان العلة واحدة، مثل ما قلنا العثمان الذهب والفضة علة واحدة لكنهم جنسين، الزيادة تجوز لكن لا نفترق حتى نقبض. ومثل ما قلنا بالتمر بالتمر، جنس واحد التمر بالتمر، فلا يجوز الزيادة ولا التأجيل. لكن لو اشتريت برا بتمر يقول ما في بأس الزيادة، تأخذ صاعين تمر بصاع بر، لكن يدا بيد، لأن العلة واحدة كلهم طعام. نسأل الله الثبات والتوفيق وأن يكفينا بحلاله عن حرامه بفضله عما سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم. أحسن الله إليك سؤال يقول: ما هو المقدار مقدار الغبن الذي يعتبر المشتري غبن فيه؟ هل هناك مقدار معين؟ حسب العرف، عرف أهل المعرفة يعني للسلع، أحد يقول الربع، أحد يقول الثلث، واحد. لكن الصحيح أنه في السلعة قد يكون الغبن فيها حسب ما يليق بها. بعض السلع لو تغبن بالربع يعتبر غبن كثير، وبعضها قد يكون لا يعتبر. فعلى حسب السلعة وعلى حسب الأسعار، فهذا يقدره أهل المعرفة أهل العرف، لأنهم يقولون في الغالب أن يكون ناس مثل شيخ الصواغ أو شيخ مثلا النجارين وشيخ كذا، يعني إنسان مرجع قديم يعرف هذه الأشياء ويقدرها، فيقول هذا فعلا غبن، أو يقول هذا غبن لا يوجب الرجوع في البيع أو نحو ذلك. هذا حسب العرف والله أعلم، والنظر إلى السلع وإلى الأسواق. يقول السائل: إذا كان البائع في مكان، البائع والمشتري في مكان لا يمكن أن يتفرقوا لمدة يعني لا يمكن أن يتفرق، كإذا كان في سجن أو على سفينة، كيف يكون خيار المجلس؟ خيار المجلس في هذه الحالة على حسب يعني العرف، إذا أنهم اتفقوا فيما بينهم أن البيع قد انتهى وليس لأحد منا خيار، فهذا يثبت به البيع إذا اتفقوا على ذلك. قال نحن الآن ما يحصل تفرقنا، نحن سواء، وخيار المجلس له حد معقول، ولكن نتفق أنت اشتريت، نعم أنا بعت، لا خيار بيننا. فإذا قال لا خيار بيننا خلص. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم لو اشترى شخص بيتا على رهن ربوي ويريد أن يتوب من هذا، وماذا عليه بالنسبة للبيت وقد باعه بالتقسيط؟ ومثاله قال اشترى بيت بمئة ألف ويدفع كل شهر ألف والزيادة السنوية 10%، ما حكم هذا البيع؟ معروف أن البيع والمرابعة لا يحل منها شيء، وأن البيع باطل، ولكن مثل هذه المسائل يرجع بها الذي وقع في مثل هذا العقد جهلا منه. إذا كان جاهل ولا يدري بالحكم ولا يعرف شيء يرجع للقاضي الشرعي ويبسط له الكلام ويبين له الذي حصل، فربما يجد له مخرجا إذا كان جاهلا ولا يعرف الربا ولا يعرف حكمه. وأنه وقع فيه خطأ فهذا قد يوجد له مخرج عند أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل يدخل البيع بالتقسيط في الربا؟ إذا صار العقد صحيح، إذا صار الثمن معروف متفقا عليه تماما، اتفقنا عليه قبل أن نفترق وحددنا القسط وحددنا الأجل، ما في شيء غامض، كل شيء واضح، فلا يدخل في الربا. إلا إذا قالوا: شوف ترى كل شهر تأخر القسط أزيد عليك، هذا هو الربا، هذا الربا الجاهلية. أما إذا كان أنه باع عليك السيارة ب10,000 كل شهر تعطيه 500 ريال أو 1,000 ريال حسب الاتفاق، السيارة موجودة والثمن محدد والقسط محدد والأجل محدد، ما في شيء. إلا إذا كان دخلوا في شيء ثاني، لفوا وانحرفوا، يأتي الربا من الربا أنواع، والشيطان حريص أنه يشاركه في الأموال، لكن لا تدخلوا فيها أشياء ثانية وتسلمون من الربا. لكن سمعت أن بعض الناس يقول: شوف أنا أتفق معك، لكن كل شهر تؤخر قصده يزيد عليك كذا وكذا، هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تؤدي وإما تربي. ويقول: الزيادة في التقسيط لا تعتبر من الربا؟ لا، إذا كان مثل ما قلنا السلعة موجودة، هذه السيارة حاضرة عندنا الآن، والثمن محدد 10,000 مثلا، والقسط محدد والأجل محدد، ما في غيرها الكلام، ما في ربا. لكن إن دخلت في باب ثاني فقد يدخل الربا من الانحرافات والحيل التي تدخلونها على أنفسكم. هذا من التوسعة، أن كونك تبيع عليه بالتقسيط، ما كل الناس يستطيعون يشتروا، مثلا يصير حال حاضر، فهذا من التوسعة والتيسير، سواء بعته مؤجل دفعة واحدة أو مقسط، المهم أن كل شيء حدد. ما تقول ما نختلف، أنا وياك إن شاء الله ما نختلف، لا نبي نختلف، لا بد من التحديد، تحديد القيمة الأصلية والقصد والأجل والسلعة حاضرة ومعروفة، يعني ما في شيء مجهول، الجهالة هذا تبطل العقد، أو على يعني التفرق بدون اتفاق على شيء، هذا هو الذي يدخل الربا. خلص هذا الجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام: كل من عمل منا عملا صالحا فله مثله بدون أن يجتهديه، من دعا إلى هدى فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. كل من عمل منا عمل صالح من يوم بعث عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة فله مثل أجره. يقول السائل: عندي بعض المال وأردت أن أستثمره فأعطيته لأحد أقاربي في صاحب شركة، وقال لي أن الربح أن الزيادة أو النقصان غير معلومة، فهل هذه المشاركة جائزة؟ نعم، هذا هو الصحيح، أن الربح يعني ربحك وأنت بتدخل معنا، الربح غير معلوم وغير مضمون، قد تخسر وقد تربح. أما لو قال ربحك مضمون فهذا هو يدخل عليك الربا من هنا، يعني ما ينبغي له أن يضمن لك شيء. يقول السائل: الأفضل صيام يوم عاشوراء يوم قبله ويوم بعده أو 3 أيام متتالية من صحة الحديث؟ هو الأفضل، هو الحديث يقول يوم قبله ويوم بعده، لكن كونك تصوم 3 أيام تصير تعطيك حكم 3 أيام من الشهر، لأنه مسنون ومشروع أنك تصوم 3 أيام من كل شهر، فإذا صمت 9 والـ10 والـ11 جمعت لك بين عاشوراء واليوم الذي قبله واليوم الذي بعده ضمنت لك صيام 3 أيام من الشهر، إلا إن أردت أن تزيد فتصوم 3 بيضة وغيرها فهذا من عمل صالح فلنفسه. المهم أنه لا بأس بذلك، وتذكيرا للأخوان بأن الشهر ثبت دخوله يوم الجمعة، فإذا لا شك أن يوم السبت هو اليوم التاسع. يقول السائل: هناك فضل في ليلة النصف من شعبان، فماذا يجب علينا أن نفعله؟ الحديث ذكر بأنه ضعيف ولا يعتمد عليه، ولا يخص شعبان بعمل يعني ليلة النصف وغيرها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم في شعبان، أما النصف عينه يخصصه أو ليلة النصف لا. يقول السائل: الحديث الوارد في الجلوس للإشراق مصلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، هل هو صحيح؟ والله لا، ما عندي الآن علم بإثبات درجة هذا الحديث، إلا أنه حديث مشهور، ولا بد إن شاء الله أن نبحث ونتأكد من درجته ومن الصحة. على كل حال هو ما أظنه من حيث الضعف ما ذكر أنه ضعيف، لكن لا بد إن شاء الله أن نتأكد. حسنا الشيخ الألباني صحيح التغيب والترهيب. الحمد لله، إذن ما دام حسنه معناه أنه إن شاء الله يؤخذ به، لأن الحديث الحسن هو الدرجة الثانية بعد الصح. إذا قال صحيح أو حسن، الصحيح أعلى والحسن أيضا طيب ويعتمد عليه. يقول السائل: هل زيادة لفظة في العالمين التي تقال في التشهد عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائزة؟ أما الحديث الذي أحفظنا في حديث عبد الله بن الشخير ما فيه كلمة العالمين، فإذا كان قد ورد في حديث صحيح يعمل بها. يقول السائل: رهن الأرض لأجل غير محدد مقابل مبلغ من المال، هل يجوز؟ رهن الأرض إلى أجل غير محدد إذا كان يعني قصد أن المال هذا قرض يمكن، أما إذا كان الدين والمداينة في الذمة لا بد يحدد كل شيء، والرهن يكون مكان يعني ضمانا لصاحب الدين حتى تؤدي حقه عاد أبطأت أو أسرعت، لكن إن كان قرض فالقرض ما هو محدد يمكن يتأخر. يقول السؤال: أريد أن أكون طالب علم حقيقي، فماذا أصنع؟ الله المستعان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسن نيتك، أصلح ما بينك وبين الله، وأخلص عملك لله، وابذل الأسباب، تحر وابحث عن المشايخ أو شيخا تلازمه، واختر الكتب التي تريد أن تبدأ بها، فإذا أخلصت العمل لله وصدقت مع الله فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، من سلك طريقا يريد به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المهم الإخلاص والصدق والتقوى، وأن تعمل بما تعلمت، وأن تعلمه، كل ذلك بإخلاص، وأبشر إن شاء الله. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ أولا العزيمة الصادقة والإخلاص أيضا، لأن الإخلاص هذا هو الأساس لكل شيء من أعماله بالنيات. الإخلاص ما تقصد بذلك إلا وجه الله، وأن تجاهد نفسك في ذلك وتصبر وتتحمل لأن النفس تحتاج إلى جهاد، وتبدأ بالتدريج، لا تقفز قفزة وبقوم ساعتين ثلاث أول دفعة، لا، ابدأ ولو بساعة بساعة لربع وهكذا، وكل ما استمريت وجدت نشاط وقوة ورغبة زد، ثم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وثلث الليل فيه خير كثير وبركة. المهم أنك تبدأ بالتدريج وتجاهد نفسك على ذلك، فإذا علم الله منك الإخلاص والصدق والعزيمة أعانك الله، لكن لا بد من الجهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على رسول الله.